اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أبدا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب ويمن اللهم كتابنا ويسر حسابنا ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار اللهم اجعل مآلنا إلى الجنات اللهم أسكننا الفردوس الأعلى يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع نعوذ بك يا مولانا من هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين إلهنا ومولانا وخالقنا وسيدنا ورحيمنا يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا عليم يا حكيم يا خبير يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مبدئ يا مهيمن يا معين نسألك باسمك الأعظم يا كريم يا رحيم يا رحيم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر اللهم آمنا يوم البعث والنشور وثبت أقدامنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم إنا ضعفاء فقونا مذنبين فارحمنا مقصرين فاجبرنا اللهم تب على التائبين واغفر ذنب المذنبين وحل السحر عن المسحورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وسعي مشكور وكن معنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم واجعلهم بآبائهم بارين ولأوامرك فاعلين ولنواهيك مجتنبين اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفة والحشمة والحجاب، اللهم زينهن بزينة الإيمان، واغفر لهن ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، اللهم واجعلهن من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا شفيته، ولا مريضا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا وفقته، ولا مسكينا إلا أطعمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا شهيدا إلا تقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل الكافرين، أحصهم عددا وقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وعجل بفكاكه من أسر اليهود الظالمين بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، نحن الضعفاء الوجلون، جئناك نادمين، جئناك معترفين مقصرين. اللهم اقبل دعاءنا، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.